إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم مي الشفعي. يا مصر اسم مخلوق للخلود، يا مصر نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر احيا مصر. عزيزي المستمع، اختلطت الدموع بالزغاريف والشجون بالامال، والكل يغني لمصر والبحر والصيد والمستقبل في قرية برج البرولز بمحافظة كفر الشيخ. هذه القرية فرحة ونحن نفرح معها بالطبع بعودة ابنائها الصيادين. 10 من ابنائها كانوا من بين من اختطفوا من قبل القراصنة الصوماليين منذ 5 اشهر، ولكن ها هم يعودون مع زملائهم من محافظة دمياط بعد عملية بطولية قادوها بأنفسهم وإرادتهم وصبرهم وإيمانهم. ولعلنا جميعا نتابع أخبار هذه العملية في كل مكان، الأفراح في برج البرولس في كل مكان، في كل زاوية، في كل حارة، من شاطئ البحر إلى شاطئ البحيرة وحرس البرولس. ويمكن عزيزي المستمع يترامى إلى أسماعنا صوت أمواج البحر، قد تكون هي أيضا تعبر عن هذه الفرحة بعودة الأبناء من قرية برج البرولس بسلامة الله. في البرولس احنا فرحنا بعيالنا لما رجعوا من البلد اللي كانوا مش واخدينهم، وكل بلدنا فرحانه بيه وعاملينهم امال ايه، كلنا فرحانين امال ايه. اول فرحه عزيزي المستمع، اهلا بك نلتقي في هذه البقعة الغالية والخاصة جدا على ارض مصر في موقع يمكن لا يتكرر في العالم كثيرا، وهو التقاء بحر مع بحيرة الماء المالح والماء العذب عند بوغاز البرولوس عند أقصى نقطة في ساحل مصر الشمالي على البحر المتوسط في قرية برج البرولوس. ولكل من لا يعرف عن تاريخ هذه القرية، فهذه القرية لها تاريخ عريق من الكفاح والوطنية، وها هي سلسلة هذا الكفاح بتستمر وتتواصل عبر الأجيال مع الصيادين. فهي قرية المهنة الرئيسية فيها هي الصيد، والصيادون المصريون عادوا بسلام في ملحمة بطولية من الصومال، وإذا هي أرض أيضا للانتصارات وللأعمال البطولية على مدار الزمن. الحقيقة برج البرولوس أرض لهذه البطولات على مدار الزمن. هناك معركة البرولوس جول جمال، القصة المعروفة لهذه المعركة. معنا دكتور إبراهيم حسن الأستاذ بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، ملامح عن تاريخ البرولوس ويمكن البداية، هذا الاسم برج البرولوس هل له مدلولات تاريخية أو سبب هذه التسمية دكتور إبراهيم حسن؟ طبعا هو بينقسم هذا القسم إلى هذا الاسم إلى قسمين. القسم الأول كلمة برج، ودي تعني الارتباط بتاريخ الحروب الصليبية، حيث أقام صلاح الدين الأيوبي حصنين على شاطئ البرولوس لصد الغارات القادمة من البحر من قبل الصليبيين، وأطلق على الخريطة على اسم أحد البرجين اسم البرج. وكلمة البرولوس هو تحريف أو تطوير لأحد القساوسة الذين رسموا أساقفة على البرولوس، كانوا يدعوا برالوس. فلما جاء الفتح الإسلامي إلى مصر حرف كلمة برالوس إلى البرولوس، فصار يطلق على المنطقة الغربية من مركز البرولوس كلمة برج البرولوس نسبة إلى قرية برج البرولوس الواقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. هذا أصل الاسم. دكتور إبراهيم حسن، محطات تاريخية مهمة، ويمكن في الغالب هي محطات لكفاح وبطولة. الحقيقة هو احنا لو عدنا بالخلف إلى تاريخ مصر القديم، نجد أن الدكتور سليم حسن في كتابه الموسوعي تاريخ مصر القديم يقول أن بحيرة البرولوس كانت تسمى برالوس، وقبلها كانت تسمى نيوكالاس. وهذه البحيرة أنبتت زهرة اللوتس التي خرج منها الإله الأعظم آتوم وهو آدم أو الخليقة، وتلك أسطورة كان يعتنقها قدماء المصريين، نبتت في بحيرة البرولوس. وهناك أسطورة أخرى ارتبطت أيضا بمحيط البرولوس، وهي أسطورة إيزيس وأوزوريس. يقال أن إيزيس ألقت بابنها في أحراج جزيرة خميس التي كادت تقع في ذلك الوقت في بحيرة البرولوس، وصارت منطقة البرولوس على مر التاريخ مطمعا لكل الغزاة. نجد أن يوجد بها على بعد 10 كيلو متر من برج البرولوس جزيرة سنجار الواقعة في قلب بحيرة البرولوس. هذه الجزيرة تنسب إلى الأنبا ميخائيل السنجاري في العصر المسيحي الباكر، ويوجد بها حدائق، وكانت بها كنيسة مدفونة الآن تحت الأرض وعليها حراسة من هيئة الأثار. هذه الكنيسة ينسب اللحن السنجاري الذي يدق في الكنائس الآن إلى جزيرة السنجار الواقعة في بحيرة البرولوس، الذي يدق في الأعياد والمواسم القبطية. لو انتقلنا إلى الفتح الإسلامي، نجد عندما جاء الخليفة عمرو بن العاص إلى مصر أوفد حملة عسكرية إلى شمال الدلتا، فقدمت إلى دمياط منها البرولوس، كان يقودها الأمير غالي بن عياض الأشعري الموجود حاليا في برج البرولوس، وهو أحد قادة الفتح الإسلامي. وكان أهل البرولوس خليط من اليونانيين والرومان والوثنيين، فحاربوه 3 مرات وارتدوا عليه، ثم قتلهم ودخل الدين الإسلامي إلى البرولوس. ثم جاء العصر الحديث وحصلت هجمات من الروم والصليبيين في نتائج الحروب الصليبية، سد البرولوس منها الكثير من الغزوات على الساحل، كان آخرها معركة البرولوس البحرية عام 56 4/11/56. طبعا هذه المعركة لها طابع غريب جدا، لأن كانت سفن الأعداء بتقترب من الشاطئ ليلا وتبعد عنه نهارا، وكانت تعود إلى عملية الظهور والتلاشي، كانت تضع شباكا للصيد فوق معلقتها الخارجية كي يتوهم أهل بولس أنها مراكب للصيد وليست قطعة عسكرية، إلى أن تم اكتشافها بأنها قطعة عسكرية. فطبعا اضطرت القوات البحرية المصرية التي كانت تقوم بدوريات في ذلك الوقت إلى أن تشترك معها دون أوامر من القيادة المركزية. يمكن كنت عايز أسألك دكتور إبراهيم، هو في ملحوظة يعني العيون الخضر والشعر الأصفر يعني ميزة موجودة في كتير من أهالي البرولوس، يعني السبب؟ أهالي البرولوس ينتمون إلى جزء من الأتراك في عرق تركي وفي عرق أيضا شامي مغربي. يمكن وجود يعني حياة الصياد والوجود على الساحل هذا يعطي فرصة مثلا لتكوين أسر والتزاوج من خارج توافد القادمين إلى البرولس وحصول تزاوج بينهم أدى لوجود هذه الملامح، يعني في هنا مغاربة وفي شامية. شكرا شكرا دكتور إبراهيم حسن الأستاذ بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، شكرا على هذه المعلومات وتهنئة من القلب على عودة أبنائكم سالمين إن شاء الله. شكرا. رجينا الشباب في المية رسمالنا وغالي علينا بالحكمة وصفو النية لهدوم السماء زنينا. رجينا الشباب في المية رسمالنا وغالي علينا بالحكمة وصفو النية لهدوم السمك غنينا. جالنا السمك في الكوم خللنا وفرحنا ورزق يوم ورا يوم نحنا وربحنا. جالنا السمك في الكوم خللنا وفرحنا ورزق يوم ورا يوم نحنا وربحنا. الهادي الله العظيم الله عزيزي المستمع، وعلى شط البحر في قرية برج البرولوس على أقصى نقطة على شمال مصر على الساحل المصري على البحر المتوسط، نحن معنا الأبطال الذين استطاعوا أن يحرروا أنفسهم من قبضة القراصنة في الصومال، وهذه الفرحة والعودة إلى بلدهم سالمين. معنا أمين محمد أحمد، أهلا بيك وحمد الله على السلامة. أهلا بك. لما بتبص للبحر بعد المغامرة الكبيرة في الصومال حاسس بيه دلوقتي؟ يعني هو مرجعنا للبحر برضو، يعني هنعمل ايه زيادة انا عن البحر. لكن بتحب البحر؟ انا بحب البحر الحمد لله، يعني بس يعني لسه مرهق منه شوية. عايز ابعد عنه شوية. عايز ابعد عنه شوية كده، بس احنا مرجعنا للبحر ومالناش الا البحر. ربنا يرحمه. اكتر حاجة تعلمتها من البحر؟ الصبر. وأكثر حاجة تعلمتها من مغامرتكم استطعتوا بيها تحرروا أنفسكم في الصومال؟ الصبر برضو والإيمان بربنا، والحمد لله كنا مأمنين بربنا إن احنا حصل لنا كده، وكنا مأمنين بربنا برضو إن ربنا هيخلصنا من المأخذ. كان عندكم أمل؟ كان عندنا أمل في ربنا كبير إن شاء الله الحمد لله. بينضم إلينا حجازي أيضا، أهلا بيك وحمد لله على السلامة. أهلا بحضرتك. من الصيادين في المجموعة من قرية برج البرولوس اللي قادوا هذه التجربة في الصومال. أهلا بحضرتك. كل سنة وأنت طيب وحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك وأنا كل صحة طيب. ومعانا كمان الحاج عبد السلام. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بسمك يا فندم. هو يمكن في سؤال محيرنا جميعا، ان السواحل الصوماليه كان عليها يعني قلق من فتره طويله، القراصنه بيخطفوا السفن والمراكب، لكن انتوا قررتوا تذهبوا وتصطادوا في السواحل الصوماليه، ما كنتوش خايفين؟ لا والله هو ما كانش في خوف، يعني هو احنا عارفين ان في القراصنه موجوده على السواحل الصوماليه، بس في اماكن احنا كنا رايحين يعني كان فيها نوعا ما من الامان، فاحنا يعني في المجرى الدوليه اتمسكنا عشان كان معنا في طبعا الاراضي المتاحه للملاحه الدوليه. اللي هي الدوليه يعني اراضي الملاحه الدوليه اتمسكنا فيها، وكان معنا اللي هو المركب اللي طلعت مسك معنا. الرجاله المصريه اللي كانوا الصيادين اللي كانوا على المراكب هم لهم الفضل الاول بعد ربنا سبحانه وتعالى. مفيش اي شخص غريب لا. لكن الحاج حسن خليل كان دوره ايه؟ هو صاحب المركب الثانية اسمها ايه؟ مركب انتوا كنتوا على مركب سمارة، احمد سمارة، وهم كانوا الصيادين من عزبة البرج في دمياط كانوا على المركب ممتاز. هو كل دوره ان هو جانا يعني جانا في اليوم اللي احنا نفذنا فيه العمليه ده وقال لنا يعني وقال لي كابتن انا مش هقدر ادفع فلوس لو تعرفوا تخلصوا نفسكم خلصوا نفسكم انا ما اقدرش اعمل لكم اي حاجه فطبعا احنا كنا ميتين احنا كنا في عدد الاموات احنا كنا محسوبين من الاموات كده ميتين وكده ميتين خلينا نبتدي الحكايه من الاول ازاي اتخطفت المركبين ايه اللي حصل يعني هل انتوا ما حسيتوش ان في قراصنه ما شفتوش اي ملامح خطر احنا كنا ماشيين في المياه الاقليميه اللي هي الدوليه فبعدين في مركب صغير كده بعيده طلع منها لانش طلع منها لانش اليمن جاء علينا ضرب علينا نار فلقينا اللانش ده طلع من المركب الصغير دي وجاء علينا احنا بنقول ده عايز حاجه ولا عايز غاثه ولا مساعده ولا كان عليه اي علم اي ماركه اي لانش صغير لانش بمكنه بنزين صغير جاء على الجنب على جنب المركب فناس طلعت اللي هو رئيس العصابه اسمه عمر طلع هدد الناس وقمنا نزل الكابتن من البريتش ووقف المركب على كده كان معاهم اسلحه اسلحه كل واحد معاه سلاح كانوا ثلاثه سلاح يبقى مجرد بنادق ولا في اسلحه رقم كده كان في رشاشات وكان في حاجه اسمها بازوكا يعني عندنا في مصر زي البازوكا ده زي الاربشير وكان معاهم قنابل فاحنا بالتالي لازم نقف وحددوا لنا المسار اللي احنا نمشي فيه وماشيين عليه لما ودونا المكان ده اللي هو اسمه راس كوراي اسمه ايه راس كوراي راس كوراي راس كوراي دي المنطقه اللي احنا وقفنا فيها ده بعيد قد ايه بقى عن منطقه سومال لاند اللي كنتوا بتصطادوا فيها بعيده شويه بتاع 3 ايام كده ودي منطقه متمركز فيها القراصنه لا راس كوراي دي راس كوراي وساس والمنطقه دي كلها المعامله اللي اتعاملتوها في المنطقه دي مع القراصنه المعامله كانت كلها اسوء معامله كل المعامله ايه ضرب النار يعني مش زي ما بيقولوا ان احنا عاملنا البحاره المصريين احسن معامله وان في فرق في المعامله بينكم وبين الصيادين التانيين لا طبعا لا هو كانت اسوء معامله اللي كان الفون كان عاوز حاجه ضرب النار يعني عشان عاوز ان له مثلا ازازه الميه يضرب فوق دماغك رصاصين عشان ده الناس في الميه دي يعني كانوا بيشغلوكوا لخدمتهم طبعا لخدمتهم خدمه فيها في الستار يعني احنا ما كناش بنلاقي ميه نشربها ما كناش بنلاقي ميه نشربها هو يقول لك انا عايز الشطه شوف حضرتك يعني لما يبقى روح بني ادم مش لاقي بقه ميه تشربها تحييه وهو يقول لك عايز الشطه وبعد ما الشطه يقول لك اغسل لي هدومي وطبعا درجه الحراره في الثلاث شهور اللي فاتوا كانت في الصومال عاليه جدا ثلاثه وحشه قوي جسمنا باظ وكنا بننهار من الحر انا شايفه ان انت عندك زي نوع من الحساسيه في جلدك حصلك كشف كشف وقال لك ايه دكتور شويه حراره كده سخونيه من ارتفاع درجه الحراره واحنا لكن انتوا كنتوا يعني كلامكم معاهم باللغه العربيه مثلا ما كانش بيخليهم يتعاملوا معاكم بشكل افضل شويه لا هو كان فيه مترجم كان فيهم ما بيتكلموش عربي لا كان فيهم عربي مكسر بعد يعني بيتكلم عربي مكسر يعني كان فيهم البعض بيتكلم كلام عربي يعني ايه بنفهم اللغه هي كل التعامل احنا عايزين ايه انتوا عايزين ايه عايزين تاكلوا ايه تشربوا ايه هي دي كل المعامله وكانوا من كتر كذب بتاعهم بيدينا مواعيد هتمشي بعد 10 ايام بعد 5 ايام مواعيد ممله انتوا قبل ما يتم اي اتصال بيكم فكرتوا تنقذوا نفسكم بطريقه ما كنا بنفكر بس ما كناش نعرف لان عارفين تعملوا ايه لا ما كناش نعرف لان كان معانا مركب ايطالي بايلوت كبير وكان عليه حراسه خافينه نهارنا احنا برضه فكناش نعرف لان كان عليه حراسه جامده كان عليه 25 واحد مسلحين وسلاحه اللي هي القنابل وسلاحه البازوكا اللي هي بتضرب قنابل مدمره ديت وكانت في ناس على البر برضه 25 نفر مسلحين ما كناش نعرف نعمل الحركه اللي احنا عملناها دي طبعا الخطه كانت موجوده من يوم ما تمسكنا كانت في دماغ الكل عزيزي المستمع نستكمل الحوار ونبتعد قليلا عن شاطئ البحر ونخرج من المركب اللي احنا جالسين فيها لان الحقيقه يعني في رياح قويه وصوت البحر عالي ويعني انا خايفه الصوت ما يكونش واضح فهنبعد شويه ونفتكر معاهم مغامرتهم وبطولتهم وازاي هذه المجموعه من الصيادين المصريين الابطال استطاعوا انقاذ انفسهم من قبضة القراصنة. بتقولوا ان انتوا كنتوا بالفعل بتفكروا تهربوا لكن الظروف ما كانتش ملائمة. الفرصة الملائمة كانت لما الايطاليين دفعوا الفدية والمركب الايطالي اتحرك خلاص المكان بقى فاضي عليكم انتوا. عملتوا ايه؟ عملنا ايه؟ هو يوم ما جانا الراجل اسمه الحاج حسن ده الحاج حسن خليل اللي هو صاحب المركب ممتاز جانا ويوم ما جانا قعد معنا خمس دقايق وقعد مع ابنه في المركب الثاني خمس دقايق وجا الكلام اللي قال في المركب ده ولا قال في المركب ده انا دلوقتي ما حدش يدفع لكم فلوس ما قدرتوش حدش يدفع انه يدفع لكم فلوس لو تعرفوا تخلصوا نفسكم خلصوا نفسكم وخلص بعضه ومشي يعني قعد معنا ثلاث دقايق وقعد في المركب الثاني ثلاث دقايق ومشي على طول فطبعا الكابتن بتاعه هو ازاي يوصل لكم بقى وازاي القراصنه سمحوا له كان جاي مع حكومه كان جاي مع الحكومه جاي مع الحكومه الصوماليه كانوا جايين معاه من الحكومه والشيخ محمد بتاع اليمن اللي كان هو ماشي معاه هناك في الصومال دول ساعدوه ان يجي ويتكلم معاه هو كل ما يتعلق بالحاج حسن ان الحكومه الصوماليه ساعدته ان هو يوصل لنا المركب عشان يقول لنا انا يعني محدش مقدرته انه يدفع لكم فلوس لو تعرف تخلص نفسكم خلص نفسكم فبالتالي احنا كنا احنا كنا في عداد الاموات كده ميتين وكده ميتين ففكرتوا بقى تنقذوا نفسكم خلاص مفيش مفر مفيش فدية مفيش حل تاني لازم تساعدوا نفسكم قاعدين ميتين كده يبقى النونجا ينموتوا زي ما احنا كنا قاعدين هنموت ونبقى ننجا ينموت لكن هم كانوا بيفكروا ازاي الصوماليين ان لو ما فيش فدية اتدفعت هيموتوكم لا هم عارفين كانوا بيقولوا لكم كده لا اصل لا لو ان ما فيش فدية اتدفعت لا هم عارفين ان الفدية تندفع عشان ما فيش اي كان جنسيته جه المكان ده وماشي من غير ما يدفع فلوس كله بيدفع الفدية اللي بيطلبه اللي هو القرصان اللي هو الصومالي ده بياخده مفيش محالة الكابتن جمعنا بصراحة يعني وقال لنا يا رجالة دلوقتي ايه رأيكم في الكلام ده احنا كابتن المركب بتاعنا اللي هو اسمه احمد ناصر فعنا وقال لنا يا رجالة دلوقتي احنا ما قدمناش غير الحل ده ايه رأيكم قلنا له يا كابتن احنا كده ميتين وكده ميتين يلا نتوكل على الله البحر امامكم والعدو وراءكم كده موت وكده موت عملتوا ايه طبعا كانت في لغه مشتركه ما بين المركب اللي احنا فيه ده والمركب الثاني اللي هو انتوا كانوا فاكرينكم عن بعض بس يعني انتوا جنب بعض لكن مش قاعدين مع بعض كلكم كان ما بين المركب ده وبين زي البيت ده 20 متر كده يعني 20 متر بين المركب ده والمركب ده يعني بيتكلموا بعض ويسمعوا بعض يعني من بعيد يعني واتفقوا مع بعض الكابتن ده والكابتن ده يلا يا رجاله احنا جايين عايزين نتغدى لغه مشتركه يلا عايزين نتغدى ماشي نتغدى امتى نتغدى دلوقتي يلا على الله فبصح الكابتن ايه نزل لنا وقال قلنا له يا كابتن نيجي معاك فوق قال لا بصح خليني انا واخواتي كان معايا اثنين اخوات الكابتن ده قال لا بصح خليني انا واخواتي نطلع الاول عشان لو في اي حاجه احنا نتقبلها مكان الرجاله نطلع الاول بقى يعمل ايه يأمن على السلاح يشوف السلاح فين حته لان بقى لنا خمس اشهر لا فكرنا في هرب ولا فكرنا في حاجه ولا مشادره معاه اعطونا الامان خالص بقى وكان الاول كان في مشاكل بينكم وبينهم فطبعا في مشاكل خالص كانوا بالاول اول ما جونا كانوا اتنين يقفوا على اعلى حته في المركب بالسلاح انما بعد كده بقوا يناموا ويسيبوا السلاح وقاعدين والسلاح قدامهم حاطينه تحت المغازل البارتين كده فاللصه الميكانيكي ياخد الكابتن واقف قدام واحد كده وهو قدامه سلاحين تحت البطانيه واخوه كان واقف في الجنب الثاني ودايس على اثنين سلاح برضه على سلاحه وامنوا السلاح ساعه ما لغوا بعض قام هادمين على السلاح لسه خد السلاح حطه في كتفه والثاني ضرب بيه واحد كان حارس بقى موجود وقتها كانوا ست وانتوا عداكوا كانوا احنا 17 طلبتوهم ولا خدتوه امال مين الاسرى اللي معاكم ثلاثه انتوا جبتوا واحد قفز وقفز ثلاثه وجبنا ثلاثه كان معاكم سته في ثلاثه هربوا قفزوا الميه وانتوا جبتوا ثلاثه كان في هم كانوا سته ثلاثه لما وصلوا البحر وثلاثه التانيين احنا جبناهم رموا نفسهم في البحر في وسط البحر في عرض البحر ولا على الشواطئ هناك واحنا واقفين على الشط لسه احنا واقفين خلاص ثواني قال لك دور المكنه اقطع الحبل المركب دور اقطع المركب ومشي ومشينا كانت الساعه كام ويوم ايه بقى؟ اظن مش ناسيين اللحظه طبعا كنا يوم الخميس صح حوالي 3 يوم الخميس الساعه 3:30 13:80 3:30 احنا ماشيين من هنا 13:30 يعني 5 اشهر بالظبط. ماشيين 13 يوم 12 يوم صفر 11 يوم صفر 12 يوم ولكن كانت المراكب فيها وقود كان فيها سولر وبنزين هو لان ما اشتغلتش زي ما هي طبعا لما مجرد ما المكنه دارت ومشينا ربطنا من عند دولت يوم الصوماليين ربطنا بدلوا 3 ربطناهم بس تاني يوم بقى حليناهم فكناهم الفجريه فكناهم وشطفناهم وكناهم وشربناهم غير المعامله غير المعامله اللي كانوا بيعملوها وقالوا لكم ايه بقى يعني انطباع يعني في كلام حصل بينكم وبينهم لما انتوا عملتوا المعامله دي احنا بقى سالناهم ايه اللي غصبكم على الشغله ديت؟ قالوا عمر ده جايبنا حراسه الواحد لما العمليه دي تتم وانتوا تدفعوا الفلوس يدينا كل واحد 5000 دولار 5000 دولار 5000 دولار والصومالي من دول لما يكون معاه 5000 دولار معاه ثروه الدنيا بحالها بيجيبوا السلاح منين الناس عندهم يعني القراصنه دول هي كلها قبائل كل قبيله وعامله عصابه هي قبائل كل قبيله عامله عصابه كل قبيله مستوليه على منطقه عامله عصابه الحكومه ما بتنزعهاش فيك الحكومه خايفه منهم الحكومه خايفه بتحلموا بايه احنا الحمد لله ان احنا وصلنا هنا بيوتنا وطمنا على اولادنا بخير ونشكر السيد المحافظ ان هو واقف جنب اولادنا وكان بيبعت لهم فلوس يعني الحمد لله يعني نشكر السيد المحافظ واحلامك يا حجاز هين عايز نعيش بس وخلاص الحمد لله الحمد لله نبقى مبسوطين والحمد لله يا عمي يا صياد هو انت طيرك يا عمي يا صياد هو انت طيرك ولا انشغل وجفاك يا عمي يا صياد شبكة يا مختار واكتبوا السعري وهو لسه صغار طولت ريشه دي الشبكة يا مختار واكتبوا السعري وهو لسه صغار طولت ريشودي فاتك وحيد بالصار سايم مع الأفكار فاتك وحيد بالصار سايم مع الأفكار حكمت إلى العباد يا عمي يا صياد أعزائي المستمعين وما نزال مع أبنائنا الصيادين في قرية برج البرولوس في هذه السهرة معهم نسمع الحكاية منهم وهذه التجربة المريرة في الصومال وعمليات القرصنة وكيف عادوا وكيف قاموا بهذه العملية البطولية والعودة وينضم إلينا أيضا الآن أحد أبناء البرولوس من الصيادين الذين اتصفوا رضا عثمان المشهور بصابر الحمد لله على السلام أهو الحمد لله على السلام يا صابر ألف نهار مبروك أنت جات لعيالك يعني فرحانة يا حاجة برجوع صابر أنا والله فرحانة اللي هو جال عياله والدار ألف نهار مبروك لو عارفة زرغت كنت زرغت تعالى زرغت له النبي عشان صابر يا خميسي مرتبني كان عندك امل يرجعوا كان عندنا والله ما كناش مصدقين هيجوا عيالهم والله ما كنا مصدقين هيجوا عيالهم والف نهار مبروك مبروك ليكم جميعا احنا حررنا نفسنا يوم 13 الرحله كلها كانت 10 ايام احنا برضو خدعنا برضو الصوماليين كان برضو معانا ميه ومخبيينها والكلام ده والمركب الثاني كان معاه برضو ميه ومخبيه وبرضه تموين وحاجات. انا كنت هسألك 10 ايام العودة لمصر كان في مؤونة جات لكم مساعدات من اي مكان؟ خدينا حوالي 23 فنطاز من اللي هم الكبار. كنتوا مخبيين حاجات في المراكب، ذكاء منكم الحقيقة. وانتوا ربنا ألهمكم بكل الخطوات الجميلة دي، يعني خلي بالك وصبر. احنا كنا كل اسبوعين او كل سبع او كل 17 18 يوم بناخد كوبايه ميه نستحمى بيها، برغم ان احنا معانا الميه، بس عشان تحافظوا على الميه عشان يوم ما تتحركوا. وبنصبر ونقول برضو ان احنا معناش ميه، الميه خلصت. ده واضح ان كان عندكم امل كبير ان انتوا هتاخدوا المركبين وتمشوا بيهم بعد فتره. كان عندنا امل ان شاء الله، كان املنا في ربنا كبير والله. نقول ايه؟ ان احنا لازم نحرر نفسنا بنفسنا. حاسس ايه بقى بابواج البحر المتلاطمه ورانا دلوقتي واحنا قاعدين على الشط في قريتك برج البرول؟ البحر الابيض ده حبيبي يا والله. ان شاء الله برضه تزور البحر الاحمر مره ثانيه. لا مش عايز. عايز اقول لك مره ثانيه، يعني طبعا تحيه ليكوا، كل قلب وكل عقل في مصر كان معاكوا واحنا لسه معاكوا، وان شاء الله مستقبل مشرق. اتفضل. بس حاجه، احنا جينا في، يعني لما جينا على الحدود المصريه في مركب سوري ساعدت عدد من بور السودان، كانت طالعه من بور السودان، كانت مركب سوري عربي، عطل المركب ممتاز واحد مأوني، قسمنا الحاجات على بعض وسافرنا. طبعا لما جينا الحدود المصريه احنا ما كناش متوقعين اصلا اللي احنا عملناه ده، وجايبين قرصانه والكلام ده على سبيل ان احنا بطوله والهيمان اللي حصل هنا ده كله، والله ما كنا، والله ما كان في بالنا ولا كان في دماغنا ولا ذره ولا فكرنا فيه. ولا خلي بالك انا يعني في ولد منهم اسمه يعني من هم الصوماليين كان بيقول لي ارميني، قلت له مش رميك، هو بيقول لك ارميني من كان لسه بنقطع في الشيء، قلت له مش رميك. هو عايز يترمي في البحر. انا كنت بضربه حتى لغايه دلوقتي. يعني واضح صابع كرب طبعا. صومالي. كان بيقول لك ارميني، كان بيقول لي ارميني عشان ما تجيبوش معاك على هنا. فلما هم خلاص احنا بعد يوم طبعا حسوا ان احنا خلاص في عرض البحر، قالوا مصر مصر مش مشكله. نروح مصر، بس اهم حاجه ان هم يعني ان هم عايشين. خلي بالك في ساعات الاقتحام اللي احنا عملناه في ناس من الرعب قفزت البحر، وفي ناس كشت وقعدت لا ضربت ولا عملت اي حاجه، قعدت لوحدها سلمي. ولكن اللي رمى نفسه في البحر ده عنده فرصه انه يوصل الشط ولا ده بيموت نفسه؟ لما قطعنا السحايم، لما قطعنا السحايم من وراني، السحايم دي اللي هي الحبال اللي بتبقى ماسكه البحار، اللي نوشه اللانشات، يعني اللانشات اللي هي اللي بيعدوا فيه. هو عدى على اللانش طلع عليه. فطبعا احنا بقى طلعنا، احنا جينا الحدود، بقول لك الحدود المصريه، سمعنا بقى الخبر ان احنا ابطال ومش عارف ايه والكلام ده. حسيت بيه اول ما دخلت الحدود المصريه، يعني مشاعر. اول بس الخبر ده ما جاء انا عيطت 4 مرات. عيطت ليه؟ يعني مش احنا اللي نرفع راس مصر، مش احنا قايلين ان احنا نرفع راس مصر. راس مصر دي يعني مصر ديت اتذكرت 5 مرات في القران. مصر اصلا حضاره والله. اقول الكلام ده وافضل عيط، اقول الكلام ده والله وافضل عيط. لا مصر دي تاريخ، وكفايه ان احنا بس رفعنا ايه مصر، يعني محمد حسني مبارك. والله كنت بعيط، والله اذكر الكلام دهوت، والله العظيم كنت بعيط. المهم جينا دخلنا الحدود. انت حسيت ان مهما عملت فاللي بتعمله ده قليل قوي جنب مصر واسم مصر وتاريخ مصر. ايوه والله، والله كلمه حق والله. فجينا على سفاجه والقصير، فنادوا علينا في البر على سبيل ان هم يحتفلوا بينا ويرحبوا بينا، وكانوا عاملين مهرجان امر من السويس كمان، احتفلوا ان احنا بس عدينا عليهم على القصير بس. كل مينا طبعا كنت بتعدوا عليه حتى لو من بعيد. كانت فيه طبعا متابعه علينا من الجهات والسلطات، ان احنا يعني مباشرتنا لغايه ما يتم ان احنا لغايه ما نوصلنا، يعني هو نادى علينا وقلنا السويس على طول، ما فيش توقف. طب انت لو بتقول حاجة لمصر وللشعب المصري دلوقتي تقول لهم ايه؟ قال لهم كويس ان احنا رجعتكم تاني. الحمد لله. ان احنا رجعتكم تاني بس. دي اهم حاجة. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. والله وكانت دعواتهم معانا وكانت بتوصل لنا والله. تبقى قول يا رب رجعنا سالمين غانمين لاهالينا. والحمد لله والله ربنا استجابنا. الحمد لله ربنا استجابنا. جمعكم. وان شاء الله ما تتكررش هذه التجربة. واكيد موضوع القرصنة في البحر الاحمر هتكون في اجراءات اخرى بالتعاون من كل الدول. طبعا اللي احنا عملناه ده وصمة عار اصلا القرصنة الصومالية. وانا من هنا افندم علي محمد فكري شرابي من برج البرولس. بتشرف باهل البرولس كلهم، وبفضل الله بتشرف ان انا من قلب جمهورية مصر العربية. يا سلام. الصوماليين اللي غلبوا العالم. لو لم اكن مصرية لوادته ان اكون مصرية. الحمد لله على السلامة. شكرا ليكم على كلامكم جميل ومشاعركم. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم مايش شفعي، ومعكم حمدي السبكي من الهندسة الإذاعية. موسيقى المود الصغير.